كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين والذين كذبوا بآياتنا

وَأَنذِرْ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى

ثم إليه مرجع يرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا تعدل كل عدل لا وكذلك نريد أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم اجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين

أفئدتهم وأبصارهم

صدره ضيقا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند رب وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء زعمهم شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل كذلك كذب الذين

فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في قل انتظروا إنا منتظرون هل قل انتظروا إنا منتظرون إن

وإنه لغفور رحيم.